فبين أن الدعاء والحاجة والتضرع والذكر والقراءة من العبد، وأن المقروء هو كلام الله. قال في هامشه: وهذا مثل ما تقدم يبين مراد المصنف بتفريقه بين القراءة والمقروء، فمراده بالقراءة فعل العبد وحركته وتضرعه ونحو ذلك، ولا شك في خلق هذه الأفعال. وأما المقروء فهو كلام الله عز وجل. الفقرة 560. حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الصلاة لقراءة القرآن ولذكر الله ولحاجة المرء إلى ربه، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. قال في هامشه: ووجه الدلالة من الحديث التصريح بأن قراءة القرآن من جملة أعمال العبد في الصلاة. وقد بوب البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه الجزء 13 510 فقال: باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالصلاة من عمل العبد وفعله وكسبه، ومن جملة الصلاة القراءة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة كلها عملا. انتهى من هامشه. الفقرة 561. وقال عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود، وكانت قراءته حرفا حرفا. قال في هامشه: قال البخاري في التاريخ الكبير الجزء الأول 322 قال أبو عبد الله: غضا يعني حرفا حرفا مبينة. وقوله كما أنزل تفسير لقوله غضا، يعني أنه يقرأه قراءة صحيحة لم يطرأ عليها تغيير بلحن أو زيادة أو نقص. انتهى من هامشه. الفقرة 562. فأخبر أن قراءة هذا القارئ الذي لا يقرأ حرفا حرفا أو يهذه هذا سوى قراءة ابن مسعود حرفا حرفا. 563. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة أنزلت عليه. حدثنا بذلك قبيصة، حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: قال أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورة أمرت أن أقرئكها. قلت: سميت لك؟ قال: نعم. فقلت له: يا أبا المنذر، فرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني وهو يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. 564. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 565. حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ عليك القرآن. فقلت: أسماني لك ربي أو ربك؟ قال: نعم. فتلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. 566. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الأجلح بهذا. 567. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأجلح قال حدثني عبد الله نحوه. عنوان: ذكر شبهة لبعض المخالفين والجواب عنها. الفقرة 568. قال أبو عبد الله: وأما قوله فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به؟ فإن كان الذي تلفظ به قرآنا فهو كلام الله. قال في هامشه: هذا من شبه المخالف من اللفظية المثبتة القائلين بأن اللفظ هو الملفوظ والقراءة هي المقروء، وأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، فاحتج بالحديث السابق: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، وقد تقدم الكلام على سنده. وهنا يتعلق المخالف بأن الذي يرجع إلى الله به هو اللفظ الذي تلفظ به القارئ وهو كلامه، فيكون لفظ العبد وقراءته هو كلام الله. فرد عليه البخاري رحمه الله بأن قولك تلفظ به العبد مجمل، ووضح الفرق بين فعل العبد الذي هو التلفظ وبين الملفوظ به وهو الكلام، وضرب لذلك عدة أمثلة توضح الفرق. انتهى من هامشه. الفقرة 569. قيل له: ما قولك تلفظ به؟ فإن اللفظ غير الذي يلفظ به، لأنك تلفظ بالله وليس الله هو لفظك، وكذلك تلفظ بصفة الله بقول الله، وليس قولك الله هو الصفة، إنما تصف الموصوف، فأنت الواصف، والله هو الموصوف بكلامك كالواصف الذي يصف الله بكلام غير الله، وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله. قال في هامشه: قوله كالواصف الذي يصف الله بكلام غير الله، أي فالواصف وهو العبد مخلوق، ووصفه وكلامه مخلوق، وأما الموصوف هو الله تعالى. وأما إذا وصف الله تعالى بكلام الله الذي وصف به نفسه، فالوصف الذي هو ذكر العبد وتلاوته لكلام الله الذي وصف به نفسه هو فعل العبد وهو مخلوق، وأما الكلام الذي وصف به الله تعالى فهو كلام الله تعالى وصفته، وهو جل وعلا الموصوف. انتهى من هامشه. الفقرة 570. في قولك تلفظ به وتقرأ به وتقرأ القرآن دليل بين أنه غير القراءة، كما تقول قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة عاصم، لا أن لفظك وكلامك كلام عاصم بعينه. ألا ترى أن عاصم لو حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءته لم يحنث عاصم؟ الفقرة 571. وقال أحمد رحمه الله: لا تعجبني قراءة حمزة، ولا يقال لا يعجبني القرآن. 572. حتى قال بعضهم: من قرأ بقراءة حمزة أعاد الصلاة. قال في هامشه: حمزة هو ابن حبيب بن عمارة الزيات القارئ، أبو عمارة الكوفي التميمي مولاهم، كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان، صدوق زاهد ربما وهم، من السابعة. مات سنة 156 للهجرة أو 158 للهجرة، وكان مولده سنة 80 للهجرة. ولابن حجر كلام في قراءته وكلام أهل الحديث عنه بالتهذيب، وفي تحرير التقريب أنه ثقة، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن حبان ويعقوب بن سفيان في المعرفة. وابن الجزري قال عنه في غاية النهاية الجزء الثالث 180: كان إماما حجة ثقة. وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة، فإن ذلك محمول على قراءة من سمع منه ناقلا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها. انظر تحرير التقريب الجزء الأول 322. قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة الجزء الأول 74-75 في ترجمة أحمد بن محمد الصائغ أبو الحارث من أصحاب أحمد، نقل عنه أنه قال: ذكر لأبي عبد الله قراءة حمزة فقال: أنا أكرهها. قيل له: وما تكرهه منها؟ قال: هذا الإضغام والإضجاع الشديد. ونقل في الجزء الأول 146 عن حرب عن الإمام أحمد كراهتها كراهة شديدة، وقال: حرب سمعت أحمد يكره الإمالة مثل والضحي والشمس وضحيها، وقال: أكره الخفض الشديد والإضغام. ونقل عن حبيش بن سندي أن أحمد سئل عن قراءة حمزة قال: نعم أكرهها كراهة شديدة. قيل له: وما تكره منها؟ قال: هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد، إنما هي إيه وآه. وفي الجزء الأول 229 نقل عن أحمد أنه كره الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة. قيل: إذا لم يدغم ولم يكسر. قال: إذا لم يدغم ولم يضجع، إذا لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس به. وفي الجزء الأول 325 في ترجمة محمد بن الهيثم المقرئ قال: سألت أحمد ما تكره من قراءة حمزة؟ قال: الكسر والإدغام. فقلت له: حدثنا خلف بن تميم قال: كنت أقرأ على حمزة فمر به سفيان الثوري فجلس إليه وسأله عن مسألة فقال له: يا أبا عمارة، أما القرآن والفرائض فقد سلمناهما لك. قال أحمد: أنتم أهل القرآن وأنتم أعلم به. قال الوالد السعيد أبو يعلى في نقل القرآن ونظمه: فظاهر هذا الرجوع عن الكراهة، والذي عليه أصحابنا الكراهة، وكراهته ليس يخرجها عن أن تكون قراءة مأثورة، لكن غيرها من اللغات أفصح وأظهر. ومثل هذا اختلاف الناس في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مروي عنه، والاختيار التمتع، وكذلك الاختلاف في التشهد والاستفتاح، وكل مروي عنه، والاختيار تشهد ابن مسعود واستفتاح عمر ونحو ذلك. وانظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 179 و396. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي. انظر مجموع الفتاوى الجزء 13 390. أما قوله: حتى قال بعضهم من قرأ بقراءة حمزة أعاد الصلاة، فممن قال بإعادة الصلاة سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد، انظر سير أعلام النبلاء الجزء 8 473 والجزء 9 208، وكتب في هامش لام: قف على قول الإمام أحمد لا تعجبني قراءة حمزة، وعلى قول بعضهم من قرأ بها أعاد الصلاة صح. انتهى من هامشه. عنوان: ذكر شبهة أخرى والجواب عنها. الفقرة 573. واعتل بعضهم فقال: حتى يسمع كلام الله. قال في هامشه: أي أن بعض المخالفين احتجوا بقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وأن المسموع غير مخلوق، والمسموع هو قراءة العبد للقرآن. فرد عليهم الإمام البخاري بأن المقصود بالكلام كلام الله تعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، لا صوت العبد ونغمته ولحنه. فالذي يسمع كلام الله من المبلغ يسمع كلام الله، لكن بصوت المبلغ ونغمته ولفظه، لا بصوت الله تعالى. ولو كان الأمر كما زعم هذا المخالف لم يكن هناك فرق بين موسى حين كلمه الله وبين من يسمع كلام الله ممن يتلوه ويقرأه. انتهى من هامشه. الفقرة 574. قيل له: إنما قال حتى يسمع كلام الله لا كلامك ونغمتك ولحنك، لأن الله عز وجل فضل موسى عليه السلام بكلامه، ولو كنت تسمع الخلق كلام الله كما أسمع الله موسى عليه السلام لم يكن لموسى عليه السلام عليك فضل إذا سمعت كلام الله، وسمع موسى كلام الله. قال الله عز وجل لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الفقرة 575. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال: رأيت موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله. قال أبو عبد الله: وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه موسى. قال له: إني أنا ربك، فهذا دعوى الربوبية، إذ لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله. 577. فإن الله قال: فاذكروني أذكركم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يشرح أن ذكر العبد ربه غير ذكر الله عبده، لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع، وذكر الله الإجابة، كما قال الله عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قال في هامشه: ليس المقصود حصر ذكر العبد ربه، أو أن ذكر الرب عبده مقصور على هذا، بل العبد يذكر ربه بدعائه وبعبادته وبتسبيحه وتحميده وتمجيده ونحو ذلك، والله تعالى يذكر عبده في نفسه وفي الملأ الأعلى، ومن ذكره تعالى إجابة دعائه. الفقرة 578. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا ما في القرآن. قال في هامشه: لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ بعد التتبع، وجدت حديثا مقاربا له في المعنى، أخرجه الشافعي في الرسالة صفحة 87 و93 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب به، وأخرجه البيهقي في الكبرى الجزء 76 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير الليثي به بلفظ: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وأورد في مجمع الزوائد الجزء الأول 169-171 عدة أحاديث تدل على هذا المعنى. وانظر مجمع البحرين في زوائد المعجمين الجزء الأول 239. وإن صح هذا اللفظ فمعناه: لا آمر بشيء ولا أنهى عن شيء إلا وفي القرآن الأمر به والنهي عنه. ونظير ذلك قول ابن مسعود في حديث: لعن الله الواصلة. الحديث انتهى من هامشه. 579. وحدثنا ضرار قال: حدثنا صفوان بن أبي الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الفقرة 580. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينا أنا في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن، فبين أن الصوت غير القرآن. 581. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا أمشي في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. 582. وعن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فسمعت منها صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. كذاك البر، كذاك البر. وكان حارثة من أبر الناس. الفقرة 583. قال أبو عبد الله ويقال له: صفة الله جل ذكره وعلمه وكلامه وأسماؤه وعزته وقدرته بائن من الله تعالى أم لا؟ أو قولك وكلامك بائن من الله أم لا؟ قال في همشه: يعني أن كلام الله مثل صفاته الأخرى من العزة والقدرة لا يكون شيء منها مفارقا لله تعالى وبائنا منه، فإن الصفة للموصوف تقوم به، بخلاف كلام الخلق وسائل صفاتهم وأقوالهم فإنها بائنة من الله وليست من صفاته، بل صفاته لمن قالها وتكلم بها. انتهى من كتاب التوحيد الغنيمان الجزء الثاني 367. وهنا ينتهي هذا الهامش، وبه تمام هذا المجلس. على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.